نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. إيش؟ كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. إسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضل. ساقط وإسناده ضعيف. كأنه يقول قائل: لما إذن الإتيان به؟ لكن جرت عادة أهل العلم أنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة إما لبيان والتنبيه على ضعفها أو لأن معناه معتبر عند أهل العلم، وهذا من هذا النوع. عند أهل العلم هذا المعنى صحيح في الجملة، أن القرض لا تجوز الزيادة فيه، كل قرض جر نفعا يعني نفع يعني من نوع القرض أو منفعة خارجية فإنه ربا. فإذا كان لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم، القرض ليس بيعا، القرض هو يعني إحسان وإرفاق، أن تقرض أخاك شيئا ويرد لك مثله، هذا قرض ليس ببيع. فإذا كان وسيلة انتقل من حقيقة القرض إلى البيع، فتقرضه على أن يقوم لك بخدمة، يعيرك سيارة، تقرضه 500 ريال يعير يعني ويعيرك السيارة تستخدمها أسبوعا، فهذا قرض جر نفعا. حتى يعني مثلا إذا أقرضت قرضا ثم أهدى لك هدية لكي يعني تسامحه وتمهله أكثر، فهذا أيضا منه. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فمعناه في الجملة يعني معتبر، لأنه يؤول إلى أن إخراج القرض عن حقيقته، إخراج القرض عن حقيقته. فالقرض الحسن حقيقته هو الإحسان، والمطلوب فيه هو رد المثل دون زيادة، دون زيادة عينية ولا منفعة معنوية. فتقرضه لا من أجل خدمة يقوم بها أو نفع مادي، وهذا يقع من الناس كثيرا، يقع يعني يقدمون القرض في مقابل خدمة، في مقابل منفعة، في مقابل عارية. لذلك إذا شرط في القرض أن تبيعه سلعة، هذه منفعة. فمعنى هذا الحديث في الجملة يعني معمول به كما يقول التيمي، وعليه العمل عند أهل العلم. فالحديث هذا عليه العمل عند أهل العلم. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. انتهى الباب؟ نعم انتهى الباب. اقرأ شرح البسام عليه شو. اللهم استعان. كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة المتن: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. على عبد الله بن سلام إيه؟ عند البخاري. قال البسام رحمه الله: درجة الحديث، الحديث ضعيف. طيب. قال: وهو مع ضعفه لكن له شواهد موقوفة على ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس وفضالة ابن عبيد، ويؤيده إجماع العلماء على ذلك، ويؤيده إجماع العلماء على ذلك وعملهم به. ما يؤخذ من الحديث؟ يعني يصبح الحديث ضعيف رواية وصحيح معنى، لأن معناه يعني الأصل في أقوال الصحابة. نعم. والحديث أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الغرض من القرض الحسن هو الإرفاق. الإرفاق، نعم. ونفع المقترض المحتاج إليه، وثمرته للمقرض الإحسان ورجاء الثواب من الله تعالى. ثانيا، لذا جاء التحريم برد الزيادة أو الانتفاع من ثانيا إذا لذا نعم أحسن. جاء التحريم برد الزيادة أو الانتفاع من المستقرض لقاء ما قدمه المقرض من قرض. رد الزيادة قل. لذا جاء التحريم برد الزيادة أو الانتفاع من المستقرض لقاء ما قدمه المقرض من قرض. ثالثا، لذا قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. ما يجوز البر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الحديث ساقط ما له، ما نقول قال رسول الله. نعم. بعد. وقال ابن مسعود: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال ابن مسعود: نعم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. خلاص، هذا قول مسعود رضي الله عنه. نعم. وحكاه الوزير اتفاقا، وقال الموفق: كل قرض بشرط زيادة فهو حرام بلا خلاف. وهذا الحديث إسناده متكلم فيه، لكن له شواهد كثيرة، منها ما في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان لك هذا كان تمام للنقل. لا، هذا كلام البسام. هو قال. نعم. هو قال كان تكرار. نعم. إيه، كان مكرر. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وأورد غيره. يعني إذا كان لك حق دين، سواء كان قرضا أو ثمن مبيع، حتى ولو كان ليس قرضا ثمن مبيع، فإن هذه الهدية يراد منها يعني التأخير وتطويل الأجل. ففي القرض تحيل القرض إلى نوع بيع، وفي الدين تدخله في ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. فقول عبد الله بن سلام: إذا كان لك حق يعني دين من قرض أو ثمن مبيع فأهدى لك هدية فلا تأخذ، لأنه إن كان قرض آل إلى معنى كل قرض جر نفعا، وإن كان ثمن مبيع آل إلى معنى إما أن تقضي وإما أن تربي. قال عبد الله بن سلام: نعم، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وأورد غيره من الآثار والأصول الشرعية تعضد ذلك. قال في شرح الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه. كل شرط. ويحرم كل شرط جر نفعا، يعني في القرض. نعم أحسن الله. هذا في باب القرض لابد. نعم. كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه. فالقرض الذي يجر نفعا هو القسم الثالث من أقسام الربا. رابعا، قال في شرح الزاد: وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء أو بعد الوفاء. لاحظ يعني المنفعة التي تحصل بلا شرط، لا بشرط ولا قبل، بل بعد القضاء تصبح نوع من المكافأة، مكافأة المعروف. أما قبل فلا، لأنها يعني يقصد بها يعني التسامح في الأداء والتأجيل والتطويل في السداد. أما بعد الوفاة فقد انتفى كل ذلك. أعد، قال في الشرح، قال في شرح الزاد: وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. وقال الموفق: نعم، تجوز الزيادة في القدر والصفة بلا شرط ولا مواطأة، يعني بعد الوفاء، هذا مقيد. نعم، بعد الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه، ذلك أنه من مكارم الأخلاق عرفا وشرعا. يعني فمن اقترض من شخص دراهم وعند الوفاء أعطاه يعني مكافأة، الحمد لله، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. لكن هذه الزيادة وهذه المكافأة لم تكن بشرط ولا مغاطأة ولا عرف، إن من اقترض يزيد في القرض أو يهدي هدية، بل هي محض مكافأة عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. قد تكون هذه المكافأة مصاحبة للوفاء، مصاحبة للوفاء أي عند الوفاء، أو تكون بعد الوفاء، يمكن بمدة طويلة أو قصيرة. نعم، أحسن الله عليك. هل يمكن أن يفرق بين الدين المؤجل إلى أجل والدين المطلق؟ الدين المؤجل والدين المطلق، الدين المطلق ما هو حال، حتى ذاك عندهم حال يعني في الذمة لا تأجل بالتأجيل، القرض لا يقول لا يؤجل بالتأجيل، والراجح خلاف أنه يتأجل. إذا اقترضت من شخص قرضا وقلت له أنا أحتاج يعني إلى سنة، فإذا يعني أعطاه وأقرضه إلى سنة لزم المقرض، لزم أن يلتزم بهذا الشرط، لأن المقترض، لأن المستقرض يعني بنى أموره على هذا الإمهال وهذا التأجيل. فالصحيح أنه أن القرض يتأجل بالتأجيل، يعني بشرط التأجيل. نعم، تقول متى ما تيسر لك سددي، تقول متى؟ إذا قال له المقرض متى ما تيسر لك أمرك، الحمد لله جزاه الله خير. هل يدخل في إشكالية الهدية؟ إيه إيه يدخل فيه، نعم يدخل، لأنه هذا يدخل فيه معنى كل قرض جر نفعا. نعم، وكان بينهم شيخ مغادرة، شيخ مؤخر قبل دع هذا، هذا لا يدخل عند أهل العلم، لا يدخل في باب الرشوة ولا يدخل في باب القرض. نعم، هل الحديث لا يحتج به لضعف في شيء؟ نعم، هل الحديث لا يحتج به لضعفه؟ إيه لا يحتج به لضعفه، نعم، لكن العمدة آثار الصحابة. نعم، نعم يا محمد، صلى الله عليكم. باب التفليس والحجر. التفليس والحجر، نعم، أحسن الله إليك. خلف إن شاء الله غدا، غدا بعد محمد أبو سعد، فيه الإرشاد بن سعد. نعم يا علي، يعني صارت الزيادة مقصودة فلم يكن قرضا حسنا. نعم، يعني ما أقرضه كما نقول أقرضه لله، بل أقرضه من أجل أنه يعرف أنه نعم. إيش يقول؟ من هو المقترض؟ لا يترك هذا كيف هذا، لكن المقرض عندي أنه لا يجوز أن يقصد هذه الزيادة في قرضه. نعم. المقصود أنه لا يجوز للمقرض أن يقصد هذه الزيادة. نعم. إيش فيه؟ ولو كان إذا لم يكن تواطؤ لا شرط، هذا عنده فلوس مكافأة، والعادي أن المكافأة ما تجي خمسة، هذا مثال للتركه بس، ولا يمكن يزوجه 500 ريال ولا ألف. نعم. الروف ولا غير شرط الروف إيه؟ إذا أطلق شرط الزاد فهو الروف عند الحنفية.